الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة المائدة. كنا في القسم الثالث، هو البراءة من أهل الكتاب. نتكلم في هو البراء، وهذا الشق الأول من الكلام عن ولاء البراء، وهو البراءة من أهل الكتاب. وبينا أن الذين يوالونهم هم المنافقون، وبينا سبب أن الله سبحانه وتعالى نهى عن موالاتهم ووجوب البراءة منهم كانت لماذا؟ بيان صفاتهم الخبيثة من سبهم لله عز وجل وطعنهم في النبي وطعنهم في كلامه، فضلا عن القتل والإثم والعدوان والربا والرشوة والسحت وغيرها من الموبقات، فهم قوم حقيقون بأن يتبرأ منهم. ثم جاءت دعوتهم للإيمان وتحكيم شرع الله عز وجل في الآية 65 ل 69: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. دعوة للإيمان. ولو أن أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي جاء به، واتقوا الكفر وما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم والربا والسحت ونحو ذلك، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. انظروا يا أخواني، يتودد إليهم سبحانه وتعالى، يعني يتقرب إليهم بالدعوة إلى الإيمان: سأكفر سيئاتكم، سأدخلكم الجنات، آمنوا بما أنزلت. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل والعمل بما فيهما، ومما فيهما الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم دون تحريف ولا تبديل، لأكلوا من فوقهم، لأغدقت السماء عليهم مطرها وبركاته، ومن تحت أرجلهم، ولأخرجت الأرض لهم خيراتها، فيوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة، منهم أمة جماعة مقتصدة تعمل به، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه، وكثير منهم طغاة مجاوزون لأوامر الله ساء بئس ما يعملونه. ملاحظين أخواني، دائما الإنصاف والعدل، لا ينسى الله سبحانه وتعالى، لا يترك ذكر القلة القليلة جدا التي آمنت من أهل الكتاب، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. طب خلاص، مدام كثير منهم مش مهم بقى ما نذكرش أبدا، ده هؤلاء هم النور، الصحابة الكرام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم من أسلموا، وكثير منهم من أهل الكتاب ساء ما يعملونه. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وعدم الالتفات لكفرهم، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، لا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، وإن لم تفعل ولم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته، لأن كتمان بعضها ككتمان كلها، والله يعصمك من الناس، فلا تخف، لا تخف من أن يصل إليك أحد من الناس بأذى، فأنت في حفظ الله ورعايته، وهو يمنعك منهم ويحفظك ويؤيدك بنصره. الله أكبر. المبلغون عن الله الله يحفظهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية، فقال: انصرفوا فقد عصمني الله. الحديث في إسناده علة تضاعفه في هذا، ولكن له شواهد ترقيه إلى أن يكون حسنا، لأن يكون حديثا حسنا. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ركزوا يا جماعة، اللي مش هيقيم شرع الله فليس على شيء ولا حاجة. لستم على شيء من دين الله معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة وتعملوا بما فيها، ومنها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا، بدلا أن يكون سببا في إيمانهم وتقواهم. فلا تأس فلا تحزن على القوم الكافرين، إن لم يؤمنوا بك لا تهتم بهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يثبت الله لأهل الإيمان مكانتهم من الخير العظيم في الآخرة وفي الدنيا، ويحث هؤلاء لأن يكونوا من المؤمنين. إن الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي المسلمين، والذين هادوا هم اليهود، والصابئون فرقة من أتباع بعض الأنبياء أيا كان من هم وفي أي زمان، والنصارى، كل هؤلاء من أخلص منهم الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا من لذات الدنيا وعيشها، فليبشروا. ثم بين الله سبحانه وتعالى نقد أهل الكتاب للمواثيق، وذكر ألوان من إجرامهم حتى نحذر منهم، مرة ثانية ذكر لبعض إجرامهم. أولا تكذيب الرسل وقتل الرسل. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله وعلى اتباع الأحكام التي شرعها الله وعلى السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرسلنا إليهم رسلا فنقضوا العهد والميثاق كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق ولا يتفق مع رغباتهم وأهوائهم الباطلة فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون. قتلوا فريقا من الأنبياء وكذبوا آخرين، كما قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وحسبوا وظنوا بادعائهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه، وألا تكون فتنة، ألا يكون عقاب بسبب نقضهم الميثاق. عادي عندهم، لا ضير قتل الأنبياء ونقض الميثاق مع الله، هذا عندهم ليس بالفتنة التي تستحق العقوبة، ونحن أبناء الله وأحباؤه، ترك شرع الله ودين الله وعدم التحكم إليه ولا يستحق العقوبة. فعوقبوا بأن عموا عن الحق فلم يبصروه، وعموا عن آيات الله التي أنزلها في كتبه عن عقاب المفسدين فلم يبصروها، وصموا عن سماع المواعظ فلم يهتدوا بها، ثم تاب الله عليهم لما تابوا ثم عادوا للعصيان فعوقبوا بأن عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. هذه المصيبة الأولى، تكذيب الرسل وقتل الرسل. جعلوا المسيح عبدا لله، جعلوا المسيح إلها ولم يجعلوه عبدا لله كما هو، من الآية 72 ل76. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحان الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال لهم المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده لا شريك له، ربي وربكم، معترفا عليه السلام بأنه ربه وربه وربهم، وأنه عبد الله ورسوله. وأول كلمة نطق بها المسيح وهو صغير في المهد قوله: إني عبد الله. إنه من يشرك بالله في العبادة، من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم، أي فقد منع الله عليه النار، فقد حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها أبدا بل يخلد في النار، ومأواه النار أوجب عليه دخولها، وما للظالمين من أنصار، لا نصير لهم ولا معين ولا منقذ لهم من عذاب الله. الذين كفروا ممن قالوا إن الله مسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فرقة من النصارى قالوا هذا، إن الله مؤلف من ثلاث: الأب والابن وروح القدس، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من الكذب والافتراء والتثليث ويوحدوا الله عز وجل ليمسن الذين كفروا منهم، الذين ثبتوا على الكفر منهم، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم مؤلم وهو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من هذا الافتراء على الله؟ الله غفور لمن تاب، لو تاب رحيم به. ثم بين الله عز وجل ما المسيح، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ليس الكلام كما قال النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح، ولا الفرقة الضالة الأخرى من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت وتقدمت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وأمه صديقة مبالغة في الصدق، فهي مؤمنة مصدقة له. كان هو وأمه يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك لا يكون إلها لضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط، فهما مخلوقان من البشر ولا يمكن أن يكون أي منهما إلها خالقا ولا ربا معبودا. انظر متعجبا كيف نبين نوضح لهم الآيات على وحدانية الله عز وجل، ثم انظر بعد ذلك التوضيح والبيان الظاهر أن يؤفكون، كيف يصرفون، أن يفكون عن الحق مع قيام البرهان. قل مقيما الحجة عليهم: أتعبدون من دون الله، أتعبدون غير الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ هل يملك المسيح ضرا ولا نفعا؟ صلبوه، لولا أن الله رفعه لقتلوه، والله هو السميع العليم، السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. لا يكون المسيح إلا عبدا لله، ولا يكون أي شيء في خلق الله عز وجل إلا عبيدا لله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، النافع الضار، المقدم المؤخر، المعطي المانع، الخالق الرازق، مدبر الأمر، من هو على كل شيء قدير، من بيده الملك، من له ملك السماوات والأرض، خالق الخلق ومدبر الأمر، ليس إلا الله. كل ما دونه مخلوق، كل ما دونه مخلوق، كل ما دونه مخلوق. حتى المسيح عيسى بن مريم، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كل الأنبياء والرسل، حتى الملائكة، كل عبد لله. ثم بين الله سبحانه وتعالى غلو أهل الكتاب في الدين واتباع أصحاب الأهواء، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين، طب ناخذ هذه الآية أولا. غلو أهل الكتاب، يا أهل الكتاب يهود ونصارى، لا تغلوا، لا تجاوزوا الحد في دينكم في معتقداتكم وتقولوا غير الحق، فتجعلوا بعض خلق الله آلهة وتنكروا رسالة بعض الرسل. ما هذا الهوى؟ هو بكيفك تلغي الرسالة لما تعجبكش وتثبت ألوهية لمن شئت؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، أسلافهم من اليهود، وأضلوا كثيرا من الناس عن طريق الهدى، فظلوا يتوارثون هذا الضلال، وضلوا بذلك عن سواء السبيل، عن الصراط المستقيم، ألا هو أنه لا إله إلا الله. ثم بين من أسباب لعنتهم ما تركوه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلاص، ما بيحرفوا أصلا المعروف ويحرفوا المنكر ويجعلوه معروفا، فهل سيأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا، نزلت عليهم اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في الزبور وعلى لسان عيسى بن مريم، ذلك اللعن بسبب عصيانهم، بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب العصيان والاعتداء. كانوا لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا ولا ينهوا أنفسهم عن معاودة منكر فعلوا، وصار عادة لهم، وزال سلطان الدين من قلوبهم، وتركت أحكام الدين وراء ظهورهم، لبئس ما كانوا يفعلون. فعلهم هذا، انظروا أخواني إلى العقوبة، أليس هذا حال كثير من المسلمين اليوم؟ زال سلطان الدين من القلوب. تراهم تقول الناس دي بتخافش ربنا، الناس دي مش مسلمين، الناس دي مش مؤمنين إن في يوم آخر، الناس دي تركت أحكام ربنا. إزاي اجترأ؟ ده الواحد بيخالف إشارة يبقى قلبه خايف ليتخذ مخالفة 100 500 1000. هؤلاء يعلمون أن وراء ذلك عقوبة أعظم، وهي النار. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن سلطان الدين زال من القلوب، لأن الأحكام تركت وراء الظهور. فاحذروا، إن الاستخفاف بالدين من نواقض الإسلام ونواقض التوحيد. موحد لله يعني معظم لله، وما قدر الله حق قدره. فلما بين الله تركهم للأمر معروف والنهي عن المنكر لزوال سلطان الدين من القلوب ولإهمال أحكام الله، بين صفة أخرى أكدها كما بينها منذ قليل في الآيات التي أخذناها المرة الماضية، موالاتهم للكافرين. بين الموالاة للكافرين، قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ما هو ده اللي ورى المصيبة كلها، بيحبوا ناس كفار، بيوالوا الكافرين، وبالتالي نشأت كل هذه المنكرات. وكذا كل من صاحب أهل السوء، حتى في العصيان وفي البدع وفي الكفر: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. موالاة الكافرون والكافرين فسق، والكافرون هم الفاسقون. ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم ويحالفونهم عليك ويحرضونهم على قتالك، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، الأعمال التي استوجبت أن سخط الله عليهم وفي العذاب عذاب النار هم خالدون. هو هذا هو موالاتهم الكفار. ولو كانوا يؤمنون، ولو كانوا يؤمنون، إن انظروا هذا منافر الإيمان، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الهدى والبينات ما اتخذوهم أولياء، لما اتخذوا أولئك الكافرين من عابد الأوثان أولياء وأحباء ونصراء ويعقدون معهم المؤتمرات والاتفاقيات. ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن الإيمان، ولا يريدون إلا الجاه والرياسة، ويسعون إلى تحصيلهما بأية طريقة كانت وبأية وسيلة قدروا عليه. فاحذروا يا إخواني من فعل هؤلاء، هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم أهل الكتاب عموما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الخلص، نعوذ بالله عز وجل من الكفر وأهله، ونبرأ إلى الله من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ونعود إليه سبحانه وتعالى مخلصين موحدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا بالإسلام قائمين قاعدين راقدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، درجات أهل الكتاب في قبول الرسالة والعداوة للمؤمنين. مهم جدا هذا التفصيل أخواني، ولهذا من إنصاف هذا الدين ومن عدل رب العالمين أنه لما ذكر أهل الكتاب قال ذكر القلة كعبد الله بن سلام الذين آمنوا، والآن يذكر درجاتهم حتى في العداوة، فليسوا سواء. يعني اليهود والنصارى والمشركين صحيح كلهم كفار، لكن في درجات في العداوة. وكذلك في أهل البدع يا أخواني، أهل البدع درجات أو دركات، لكن نقول إن هؤلاء أقربهم إلى أهل السنة، هؤلاء أقربهم إلى الصواب. لازم من الإنصاف ده، لازم من العدل ده، لابد أن نفرق هذا التفريق، مهم جدا. قال تعالى مفرقا بين درجات أهل الكتاب في كفرهم وفي عداوتهم للمؤمنين، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لا تجدن يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجدن أيها المؤمن، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا من أهل مكة وغيرهم، لتضاعف كفرهم ولتضاعف جهلهم ولانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وإن أقرب الناس مودة للمسلمين هم النصارى الذين قالوا عن أنفسهم، مش أي نوع من النصارى، خلي بالك، الذين قالوا عن أنفسهم أنهم يتابعون المسيح على دينه. لماذا؟ لما في قلوبهم من الرقة والرأفة. ذلك أي بسبب ذلك، ذلك بسبب أن منهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. إذن في قلوبهم رأفة ورقة تدعوهم الإسلام، ولهذا نجد أن أكثر من يدخل في الإسلام يهود ولا نصارى ومشركين؟ النصارى. يعني كل يوم عشرات النصارى يدخلون في الإسلام، لكن فين وفين لما نسمع أن واحد يهودي وأسلم؟ لأنهم من أشد الناس عداوة الذين آمنوا وللدين وللحق. أما النصارى مع أنهم كفار، بين الله كفرهم منذ قليل، قالوا ثالث ثلاثة، جعلوا الله عز وجل، جعلوا المسيح ابن مريم إلها وجعلوا ثالث ثلاثة، فبين كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. ولكن هم مع هذا الكفر في قلوبهم رفقة ورأفة، في قلوب القسيسين والرهبان منهم الذين لا يستكبرون عن اتباع الحق. تعرف زي ما انت تشوف واحد كده صحيح فاسد وكذا وكذا، بس بحس ان فيه خير. الولد ده بيسمع لما اقول قال الله، الولد ده بيسمع لما تلاقيه سكت اذا سمع النداء، الولد ده مش في الشر زي اصحابه كده، فبترجو اسلامه رغم ان الولد فاسق وفاسد وربما يعمل كما يعملون، ربما يشرب معهم مخدراته، لكن تقول هذا اقرب الالتزام. ترى بنت متبرجه ولكن فيها لون من الحشمة، فيها نوع من الحياء، فيها نوع من كذا، ليس هذا تزكية لها ولا تزكية للولد الأول، كلاهما فاسق، ولكن درجات في الفسق وكذا درجات في الكفر. فالنصارى أقرب مواد، خاصة أولئك الذين عندهم علم وعبادة فيرجى إسلامهم، وهذا يجعل الدعاء يفكروا أكثر في هؤلاء. يقول لك يا أنا هدعو قسيس وهدعو واحد من العباد بتوعهم، أيوة هذا أول من تدعوه، ولهذا نسمع عن قساوسة كثيرين قد أسلموا، وكثيرين جدا من الشماسين الذين عندهم يدخلوا في الإسلام. إيه السبب؟ في القلوب رقة ورأفة، وقضية الاستكبار مش موجودة كما هي عند اليهود. ولهذا ضرب الله عز وجل لنا مثلا في النجاشي، ولهذا نزل في وفد النجاشي، والحديث صحيح أخرجه ابن أبي حاتم عن جمع من التابعين كعروة وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، واجتماعهم على هذه الرواية يدل على أنهم إنما أخذوا ذلك من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول، ولكن الحديث شواهد تزيده صحة، أخرجها الطبري وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس والزبير، فليرجع إليها. الحديث بيقول إيه؟ أنه نزل في وفد النجاشي القادمين على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، نزل في وفد النجاشي القادمين على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الوفد من عند النجاشي من الحبشة قرأ عليهم صلى الله عليه وسلم سورة ياسين، فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يبقى لسه في عقله بيرد هذا الكلام إلى ما سمعه عنده في الإنجيل، فنفس الكلام وقريب. ولو رجعنا إلى أنفسنا وإحنا على علم وعلى عبادة، إحنا عارفين أن اسم محمد كان مذكور عندنا ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فرجعوا لقلوبهم. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن وهو مطابق لما جاء في قلوبهم ترى أعينهم تفيض من الدمع، أغرورقت أعينهم بالدموع مما عرفوا من الحق، ويتضرعون إلى الله بأن يتقبل منهم إيمانهم، ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله شهداء على الناس، اكتبنا مع الشاهدين، لأنهم يعلمون من كتبهم ومما يتناقلونه عن أسلافهم من اليهود أن النبي الأخير الذي يكمل به الدين ويتم التشريع يكون متبعوه شهداء على الناس ويكونون حجة على المشركين والمبطلين، اسمعوا أيها المسلمون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لا تذهبوا فتتبعوا اليهود والنصارى وتضلوا، لا تذهبوا وتتبعوهم، أنتم الشهداء، أنتم أمة الوسط العدول الخيار، فكيف تذهبوا إليهم؟ أنتم أحق بالثبات، أنتم أحق بالاتباع، إياكم أن تغركم الحياة الدنيا وأن يغركم بالله الغرور، أن يغركم كثرة إضلالهم وإعلامهم، إياكم أن يغركم صدهم عن سبيل الله، إياكم أن تحيدوا بشيء من ذلك، النصارى الصادقون يعلمون ذلك، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون يتمنونهم أن يكونوا معكم، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول هؤلاء المؤمنون من النصارى وما لنا لا نؤمن بالله؟ أي شيء يمنعنا من أن نؤمن بالله وحده لا شريك له؟ كل شيء ينطق بالوحدانية، والكتب كلها تؤكد هذه الرسالة الواحدة، رسالة التوحيد. ما لنا لا نؤمن بالله؟ أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ إذن لا حقيقة عندنا، إن شككنا في الله فلا حقيقة عندنا ولا أنفسنا، كل ما خلا الله باطل. الحق الوحيد هو الله، السماوات تشهد أنه الله، الأرض تشهد، السحب التي تجري، الأمطار التي تنزل، أنفسنا، أعيننا، آذاننا، قلوبنا، حركات أمعائنا، جريان الدم فيها، الهواء من حولنا، الكواكب، الأجرام العلوية والسفلية. أهل الكتاب الصادقون، وما لنا لا نؤمن بالله؟ لو صدقوا الله عز وجل ولو صدقوا في أقوالهم معنا لقالوا هذا في الكتاب الأول والذي قبله. وبهذا يوصي الأنبياء بعضهم بعضا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما جاءكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بهذا أخذ الله الميثاق حتى على الرسل والأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفاصيل هذا في سورة آل عمران يا أخوان. فهؤلاء النصارى الصادقون قالوا وما لنا لا نؤمن بالله، وما جاءنا من الحق من القرآن، ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين إذ أنهم يثابون أجرهم ويأخذون أجرهم مرتين. قال تعالى فأثابهم فجازاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذه الآيات، قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآيات يا أخواني تجعل الواحد يطمع ويحرص على دعوة النصارى. أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فأولى من تفكر في دعوتهم أيضا القسيسين والرهبان. لا يستكبرون الصادقون منهم، لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول تراهم يبكون وتفيض عينهم من الدمع. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب، اللهم رد النصارى إلى دينك، رد النصارى إلى التوحيد، رد النصارى إلى الحق يا رب، رد جيراننا من النصارى إلى الحق يا رب، رد جيراننا من النصارى إلى الحق، رد زملائنا في العمل من النصارى إلى الحق، رد كل من التحق بعيسى عليه السلام وشهد له بالرسالة، اجعله يؤمن بالكتاب قبل التحريف وبالإنجيل قبل التحريف، فيجد اسم أحمد عنده فيؤمن حتى لا يعذب في النار ولا يخلد في النار، لأنه لو مات على ذلك على هذا التثليث وجعل إله مع الله فليس إلا النار خالدين فيها أبدا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بهذه الآية 86 نكون قد انتهينا من هذا القسم من الكلام عن اليهود والنصارى وقضية موالاة العداء معهم والبراءة منهم وبيان درجاتهم. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن أمة سمعنا وأطعنا، الأمة التي وفت بالميثاق، سيخاطبها الله عز وجل بأحكام ويبين لهم. خلاص، هو الآن خلصهم من هؤلاء وأمرهم بالبراءة من كل كفر وبالبراءة من كل شرك حتى لو كانوا أهل كتاب، ولكنهم حرفوا وبدلوا ولم يؤمنوا بالكتاب كله، فأعرضوا عنهم ولا تتولوهم وإلا صرتم من المنافقين.